والسعودي كان يحسبوها سنة الأول وثيقة. فإن عدم المثل فالقيمة مسألة إذا غلب في ظن إنسان صدق ورقة قد مات شهودها. فهمتم السؤال؟ هذا سؤال الشعفي ما هو ذي إجابة. إذا غلب في ظن إنسان صدق ورقة قد مات شهودها جاز له أن يحلف أن الذي فيها حق إذا انضم إلى ذلك ثبوت يد استنادا إلى الظاهر وإن كان في يد غيره فليس له ذلك لجواز حادث أبطل ما في الورقة. هذه المسألة قررها الإمام المتوكل على الله إسماعيل وهي طويلة. وتحلف الرفيعة والمريض في دارهما. المرأة الحشمة ما تجي دولة ولا شهمة فيها شرف لا يسحب بها لا عند الحاكم تحلف. وهي التي لا تخرج لحوائجها من السوق وإن خرجت لجز ثمارها وحطبها ومائها مع الحشمة فهي رفيعة ما قدبها تبطل رفعتها حين تخرج لها الماء. لكن هذه ما تعتاد تسوق كنت تحتشم من السوق ما لم حق يروحها لا عند الحال. والمريض الذي يتألم بالخروج يحلفان في دارهما وكذا الرفيع. قال في الكواكب عن البحر وكذا إذا كان المدعى عليه ممن له جلالة ومزية وعرف الحاكم أن المدعي يريد إهانته بإحضاره لليمين فإنه يأمر من يحلفه حيثه وتكون أجرة المحلف من الطالب. إلى هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام.